هذا السائل يسأل قال فيما يتعلق بمسألة الرضاع الرضاعي، هل تكفي شهادة المرضع وحدها؟ نعم تكفي، وأتينا بدليلها أنها جاءت المرأة وقالت قد أرضعتكما، فتكفي المرأة الواحدة في الإخبار بالرضاعة أو حتى بالشهادة أشهد بأن فلانا قد أرضعت فلانا وفلانة، ولأنها كما قلنا هذه أمور قد لا يطلع عليها إلا النساء. هذا تكلم على أمر في الواقع لم نعرض عليه لكونه مختصرا، يعني كما أوضحت ولعلي أزيده إيضاحا، هذا المتن ومثله بقية المتون مختصرات، التي تختلف عن المتون المطولة هو في كثرة الصور والمسائل ونحوها، فعند ذلك يقتصر على الأشياء المهمة والشروط المهمة والأركان والواجبات والأشياء، ويترك لا شك كثير منها، ولذلك من أراد التوسع بعد ذلك له المتون التي أكثر من ذلك. فهذا يسأل فيما يتعلق بالشهادة على الشهادة، يقول من كتب شهادة وشهد ثم توفي قبل الخصومة هل يقبل ما كتب؟ هذا ما يسمى بالشهادة على الشهادة، فهنا لها شروط معينة، يعني إذا كان شهادة الأصل لا يمكن أن يأتي كما يقال إما لموت أو نحوه وأشهد على شهادته، فيشهد كما يقال يشهد بأني لي شهادة أو لفلان شهادة عندي بأني أشهد بأنه أو استشهدني على أنه زوج فلانا أو أنه باع فلانا أو إلى غيره من الأمور، فشهد على شهادته، فهنا بعد ذلك لابد من شهادة شاهدين يشهدان على هذه الشهادة بأن فلانا أشهدنا على ذلك أو شهدنا على ذلك أو أخبرنا بشهادته. فهذه على كل حال، وإلا كما يقال أحيانا تذهب الحقوق، قد يكون من كان شاهدا يتوفى أو نحو من هذا. قال هل تقبل شهادة الصبي إذا لم يوجد غيره؟ هذه أيضا كذلك مما ترك، يعني أحيانا فيما سبقت الإشارة إليه ما لا تقبل فيه شهادة النساء كالحدود ونحوها، يعني منهم من يخصه ما لم يكن المجتمع نسائيا خاصا، يعني إذا كانت حصلت جراحات كما يقولون سابقا في حمام أي للنساء أو في عرس بمعنى مجمع للنساء فقط أو الآن في المدارس للبنات ونحوها، يعني مجتمع ليس فيه رجال مطلقا وإنما حصلت مضاربة شجار واعتداء ونحو من ذلك وما شابه ذلك، إذن هنا هل ترد هذه الشهادة للنساء لأنها كما يقال ليست بمال وليست تتعلق بها مال إذا كانت تتعلق بالقود؟ يقول لا، إذا كان هذا المجتمع خاصا فعند ذلك تقبل. وكذلك شهادة يقول الصبيان بعضهم في بعض، يعني أطفال فيما بينهم يلعبون ليس بينهم أحد غيرهم كما قلنا قبل قليل، كمدرسة أطفال ابتدائي أو نحو من ذلك لم يبلغ في داخل المدرسة، فلان ضرب فلان فلان فقع عينه، وتقبل شهادتهم؟ نعم تقبل شهادتهم لأنه لا يمكن أن يوجد غيرهم، وإلا على ذلك ذهبت هذه الحقوق في هذا الأمر، لكن كما قلت بقيدها، ولذلك قلنا اشترطنا في ذلك ما يمكن أن يطلع عليه الرجال، فإذا كان أمر يطلع عليه الرجال عند ذلك لا تقبل هذه الشهادات. طبعا مثل هذا يشترط في أشبه بالاستفاضة، يعني في مدرسة ونحوها في حوش ما يشهد فيها إلا اثنان، يعني قد يكون محل الريبة، فهي إلى القرائن أقرب. يقول هل يجوز للمرأة أن تتنازل عن المهر بعد العقد؟ نعم لها أن تتنازل بعد العقد، لها أن تتنازل عن المهر ولها أن تعطيك المهر أيضا ومثله وأضعافه، يعني الإنسان له أن يملك الإنسان، لكن كما يقال أن يشترط في العقد بأنه لا مهر بينهما أو ليس لها مهر أو ما شابه ذلك، قلنا هذا ما لا يصبح شرط، شرط غير صحيح، العقد صحيح والشرط غير صحيح، ويلزمه في هذه الحال ماذا مهر المثلي، يعني قد يكون إنسان معدما وتعرض المرأة عليه كما يقال نفسها فيقول نعم لكن ليس لك صداق، فتقول نعم لا حرج قبلته، فهنا إذا قبلت بهذا الأمر بعد ذلك بعد العقد يقال له هذا الشرط غير صحيح والعقد صحيح فيلزمك مهر المثلي، لكن لو كان بدون ذلك يعني بمئة ريال لا حرج، قد يكون مثلا صداقها 10,000 100,000 أو نحو من ذلك، فهنا ينبغي الإنسان إذا كان معدما يقول صداقك 1,000، كونها بعد ذلك تقول مثلا أعطيك أتنازل عن هذا الصداق وأعطيك أضعافه لا حرج، طبعا إذا كانت أهلا للتصرف. هذا السؤال حقيقة لم يتضح لي، ما اتضح هذا السؤال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.